بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فضل يا أخي الكريم. دينا فيحل أجل الدين، يحل أجل ماذا؟ الدين الذي في ذمته وما عنده، ما عنده ماذا؟ مال، ما عنده ماذا؟ مال. فيقول هذا الإنسان وهو صاحب ماذا؟ يعني ماذا؟ الدائن، يقول الدائن لي المستدين، يقول الدائن ماذا لي؟ المستدين أدينك. أما على يدينك أي لا يعطيه نقودا، يعطيه سلعة، سيعطيه ماذا؟ سلعة، كأن يكون عنده محل من المحلات، كأن يكون عنده مدى محل من المحلات، فيعطيه السلعة، يقول خذ هذه السلعة، يكتبها عليه دينا، يكتبها عليه مدى دينا، لأنه يريد أن يتوصل إلى أنه سيزيده مدى أجلا مقابل زيادة في الدين، سيزيده أجلا مقابل الزيادة في الدين، ولكن ليس صريحة، لكن عن طريق الحيل. أولئك الأوائل من الجاهليين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا حل الدين، كان إذا حل ماذا؟ الدين، ولم يكن عند ماذا؟ المستدين مال، لم يكن عند ماذا؟ المستدين ماذا؟ مال، يقول أزيدك ماذا؟ فيقول أزيدك ماذا؟ مدة، وتزيدني ماذا في المال، كان يطالب بعشر آلاف ريال فيحل وقتها، وما عنده ماذا؟ العشر الآلاف ريال، فيقول سأزيدك زمنا، أي ثلاثة أشهر أربعة أشهر، العشرة ستكون بإثني عشر ألفا. كان ماذا؟ ربا أهل الجاهلية على هذا الحال، زيادة في الأجل مقابل الزيادة في الدين. لا، يقول العلماء هذه مسألة مهمة، أن من زاد أجلا، أن من زاد دينا مقابل الأجل، أن هذا ربا، لك أن تصور هذا الشيء كيف ما شئت. من زاد أجلا، من زاد دينا مقابل الأجل، فإن هذا يعتبر من الربا، يعتبر ماذا؟ من الربا، سواء كان صراحة أو كان حيلة. الحيلة هنا لا سنأتي عليها، ولكن صراحة كما كان عليه أهل الجاهلية، يحل الدين فيقول ما عندي، فيقول أزيدك زمنا وتزيدني ماذا في الدين، كان يكون الدين عليه عشر آلاف ريال، فيزيده 3 أشهر 4 أشهر سنة بزيادة 12,000 ريال، أي كانت 10 فأصبحت 12 مدام 1,000 ريال. أهل الجاهلية كانوا يتعاملون صراحة بالربا، كانوا يتعاملون صراحة بالربا، فيأخذ مقابل الأجل زيادة في الدين، يأخذ مقابل الأجل زيادة في الدين. أما هؤلاء فيزيدون أجلا مقابل زيادة الدين عن طريق الحيلة. عن طريق ماذا الحيلة؟ ما هي هذه الحيلة؟ ذكر الشيخ علي رحمه الله في القسم السابع أن هذا إنسان يحل عليه الدين، والواجب الإنسان الذي حل عليه ماذا الدين هو على حالين، إن كان موسر فلا يجوز لماذا أن يؤخر السداد، فإن هذا يعتبر ماذا من مطل الغني، من مطل ماذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ماذا ظلم، أي حرام أن يماطل الإنسان في الدين الذي عليه وقد حل عليه مع أنه ماذا موسر، أي يستطيع أن يسدد الدين الذي عليه، نقول هذا حرام. الصورة الثانية كأن يحل عليه الدين وهو محسر، كأن يحل عليه الدين وهو ماذا محسر، وأنت الدائن بين حالين مع هذا المستدين، إما أن تعفو عن هذا الإنسان بالكلية هذا لا شك أنه أعظم أجرا عند الله عز وجل، وإما أن تزيد ماذا، وإما أن تنقص من هذا الدين، تنقص من هذا ماذا الدين فيعطيك بعضه، وإما أن تؤجل، تؤجله زمنا آخر، تؤجله زمنا آخر، فلك 3 أحوال مع هذا ماذا المستدين الدائن مع المستدين، للثلاثة ماذا أحوال، إما أن تعفو عنه بالكلية فهذا أجر عظيم، وإما أن تؤخر الدين، أعطيه يعني ماذا مدة أخرى، أو تخفف من هذا الدين تأخذ بعضا وتسقط البعض ماذا الآخر. فقد كان رجل في من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعمل خيرا قط، فأحضر هذا ماذا الإنسان بين يدي الله عز وجل، بين يدي الله ماذا عز وجل، فذكر ما كان يعمل، ذكر ما كان ماذا يعمل، أنه كان له عمال، كان له ماذا عمال، الذي عنده ماذا من المال، يعني عنده إذا استطاع على تسديد المال يأخذ ما تيسر ماذا من الدين، وإن كان هذا الإنسان محسر لربما عفى عنه، فقال الله جل وعلا نحن أحق بالعفو من هذا، فعفى عنه فأدخله الجنة. فيه أن تيسير على المحسنين هذه من أعظم الأعمال عند الله جل وعلا. هذه الآن من الحيل، هذا ما هو من التيسير، هذا من التعسير. صورة هذه المسألة التي ذكرها الشيخ علي رحمه الله وهو أن يحل الدين على هذا الإنسان، فيقول هذا الدائن بالمستدين بع هذه وسدد الدين الذي عليك، وسدد الدين الذي ماذا عليك، فيسجل عليه 12 ماذا 12,000، يذهب يبيعها بالعشرة فيسدد، انتقل الدين الذي كان عليه وقد حل من 10 إلى 12,000، هذا يسمى ماذا أخذ الزيادة مقابل الأجل، هو ربا الجاهلي وأعظم، هو ربا الجاهلية وأعظم. ربا الجاهلية كان صراحة وهو أنه يزيده مدة ويزيد في الدين، أما هؤلاء فيحتال على محارم الله جل وعلا فيزيده أجلا ويأخذ مقابل هذا الأجل ماذا زيادة من المال، باع له أو باع لغيره، باع له أو باع ماذا لغيره، بمعنى أنه انتقل الدين الحاضر من 10,000 ريال إلى 12,000 ريال، هذا هو ربا أهل الجاهلية ولكن عن طريق الحيلة، هذا ربا أهل الجاهلية ولكن عن طريق ماذا الحيلة، فهذا محرم، ما يدين ويعطيه مال، وإنما يعطيه سلعة، يعطيه ماذا سلعة، خذ هذه السلعة ب12,000، يسجل عليه دينا 12,000، بع هذه السلعة ماذا في السوق، في بيعها ماذا في السوق من أجل أن يسدده، يقول سدد الدين الذي عليك، يقول كيف أسدد الدين، يقول أدينه، ماذا تدينني، يقول أعطيك ماذا سلعة، فيعطيه سلعة ويسجل عليه ماذا الدين، ثم يسدد العشرة، انتقلت العشرة إلى 12 ماذا إلى 12,000، زاده مدة وزاده دينا. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه إنظار المحسن، الواجب عليه هو إنظار المعسر، أما يتحيب عليه بزيادة الدين مقابل زيادة الأجل فنقول هذا ربا الجاهلية وأعظم، هذا ربا الجاهلية وأعظم من ربا ماذا الجاهلية. بل لو أتى الأمر على وجهه لو قال أزيدك سنة وتزيد فوق 10,000 ريال تجعلها 12,000 مؤجلة إلى سنة، كان هذا أهون من الأمر المحتال عليه، لأنه ارتكب محرمين، المحرم الأول وقع في مناهي الله عز وجل، الأمر الثاني احتال على محارم الله عز وجل. هذه هي القسم السابع، هذا هو القسم السابع الذي قصده العلامة العثيمين عليه رحمة الله. قال بالدين، وانتقل الآن إلى صورة أخرى من صور ماذا؟ قلب الدين على المدين. وقلب الدين على المدين المقصود به الزيادة في الآجال مع الزيادة في الديون، هي هذه من صور القلب، من صور القلب قد تكون بين إنسانين وقد تكون بين ثلاثة وقد تكون بين أربعة، الكل يعني اتفق على هذا ملا الفقير، اتفق على هذا ملا الفقير، فهذا إنسان يحل ملا الدين الذي عليه، هذا إنسان يحل الدين الذي ملا عليه، فيقول اذهب إلى فلان يدينك، ويدينك يعطيك مالا، وإنما يعطيك سلعة تبيعها، والعادة جارية أنه سيعطيك سلعة دينا بعشر آلاف ملا ريال، وإذا أخذتها نقدا ستأخذها ب8,000 ريال، معنى أن الدين أكثر، أن الإنسان إذا أخذ السلعة دينا سيزاد ماذا في سعرها، ماذا يفعل بها؟ يبيعها، يبيع هذه السيارة حتى يسدد الدائن الأول، لأن الدائن الأول أحاله على الثاني، والأول والثاني بينهما تواطؤ على هذا المسكين، تواطؤ على هذا ماذا المسكين، بمعنى أنه انتقل دينه، انقلب دينه من زيد إلى عمر، الآن الذي يطالبه عمر هو السدد الأول، لكنه انتقل إلى الثاني بزيادة، الدين كان عند عمر 10,000 ريال، لما انتقل عند زيد أصبح الدين 12,000، وربما يأتي الثالث، بل إذا جاء وقت السداد يقول يا فلان سدد الذي عليك، يقول أنا ما عندي، يقول اذهب إلى فلان يدينه، سيرجع الأول يعطي أيضا ماذا السلعة من السلع تتسجل عليه بكذا ويبيعها بكذا حتى يسدد الثاني، فإذا سدد الثاني رجع المدين الأول، فيصبح كالكرة بين هؤلاء التجار الجشعاء، بين هؤلاء فيتلقى هذا وهذا، فهذه زيادة من الدين مقابل الآجال، زيادة في الديون مقابل الآجال، سماها العلماء بالحيلة الثلاثية كما يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمه الله، قد تكون ثلاثية قد تكون رباعية إلى آخره، وتسمى صورة من صور ماذا؟ قلب الدين على المدين، قلب الدين على المدين، المدين هذا المدين ما استفاد شيئا، المستدين هذا ما استفاد ماذا؟ شيئا، إنما انتقل الدين الذي عليه لزيد انتقل إلى عمر، وعمر بعد ذلك سيطالبه، فإذا حل الدين أيضا يقول اذهب إلى فلان يدينك أي يعطيك ماذا؟ سلعة، حتى يتحول الدين مرة أخرى بزيادة، يتحول الدين إلى زيد ماذا بزيادة، لأنه سيسدد 12,000، معنى ذلك سيزيد بعدها إلى 14,000، فيبقى زيادة في الآجال مع زيادة الديون الذي ترهق هذا ماذا الإنسان، وهذا حال البنوك الكافرة مع المسلمين، هكذا حال القروض زيادة زيادة زيادة حتى يتسلط ماذا على الدول، تتضخم الديون هي من هذا المعنى. ولهذا بعض العلماء أو بعض يعني أهل المصارف أو البنوك يسمون هذا الشيء بجدولة الديون، يسمون هذه بجدولة الديون، يبيع بيعا صوريا، يبيعون بيع المدى صوريا ويشتروا المدى منه من أجل تكون زيادة في الآجال مع زيادة في الديون. هذه تسمى جدولة عند أهل مدى البنوك، وهي من ربا الجاهلية الذي هو حرام، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأول ما أضع تحت قدمي من أعمال أهل الجاهلية ربا العباس. ربا مدى العباس، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الجاهلية يتعاملون صراحة، أعطيك 10 مقابل 12,000 إلى الشهر أو إلى الشهرين. أما هؤلاء فيتعاملون بالتحيل على محارم الله عز وجل، زيادة في الأجل مقابل زيادة في الديون، خذها فائدة. كل أجل مقابل زيادة في الدين حرام، كل أجل مقابل زيادة الدين لا تستثني شيئا، أن هذا يعتبر من المحرمات. والربا يا عباد الله يعتبر من كبائر الذنوب، الربا يعتبر من كبائر الذنوب وهو ممحو، كما سيأتي معنا ذكر الأحاديث والآيات الواردة في كتاب الله عز وجل، أي أن أهل استزادوا من هذا ماذا؟ الربا. فمآل القوم إلى قلة، مآل القوم إلى قلة، إما في الدنيا حسا وإما في الآخرة معنى، أي من حيث كذلك يعني ماذا؟ الخلو من الحسنات من أعمالهم، فإن الربا كبيرة من كبائر ماذا؟ الذنوب. فيكون الشيخ عليه رحمة الله انتهى من التقسيم، انتهى مثلا القسم الثامن من أقسام المداينات، وهذه من أهم التقاسيم، وهذه من أهم تقاسيم المداينات. فإذا أشكل عليك شيء، إذا أشكل عليك ماذا؟ أشكل عليك شيء من الأشياء، فترجع إلى مسألة أن الزيادة في الأجيال مقابل الزيادة في الديون ربا، أن هذه تعتبر ماذا؟ من الربا. كيف ما صورت هذا الأمر؟ كيف ما صورت هذا الأمر يعتبر من ربا الجاهلية، بل أعظم من ربا ماذا؟ الجاهلية، لأنه اقترن بهذا الربا الحيلة، أي الحيلة على محارم الله عز وجل. قال وخلاصه ما نقدم وبحث هذه الاماني واقسام من اقسام الولايات يعرفها حلال جائز بالفن والغرض، وبعضها حرام ممنوع ليس فيه الا الشر والخساره ونزع الله، ولو لم يكن فيه الا انه جيد لصاحبه سوء عمل ليستقر فيه ولا يرى انه على الله يبدله داخل بقول الله تعالى: هذا من أعظم المكر، من أعظم المكر أن يزين للإنسان عمله، من أعظم المكر مكر الله عز وجل بهذا المرابي أن يزين الله سبحانه وتعالى له ماذا؟ عمله، يعني يقول فلان يستفيد ويقول أنا أستفيد، لا يشعر أنه في الربا، لا يشعر أنه ماذا في الربا، تزين المحرم، أصبح هذا المحرم كزينة من الزين. فإذا زين الله عز وجل للإنسان الباطل هذا من أعظم المكر، إذا زين الله عز وجل للمنحرف الباطل أو آكل الحرام زين له الله عز وجل هذا ماذا؟ المحرم فرآه حسنة، اعلم أن هذا من المكر، أن هذا ماذا؟ من المكر ماذا؟ العظيم، من المكر ماذا؟ العظيم. والموفق من ظهر له أن هذا الأمر الذي يمشي فيه ماذا؟ محرم. الإشكال إذا لم يظهر للإنسان أن ما يمشي فيه ما يمشي فيه من هذه المعاملات حرام، وإنما يراقب التجارة ربح فائدة، والكل يعني يحصل هذا ماذا؟ الإنسان على هذه التجارة وعلى هذه الأرباح، اعلم أن هذا الإنسان قد مكر به، اعلم أن هذا الإنسان قد مكر ماذا به، وقل من يستفيق ماذا من هذا الأمر الذي هو ماذا فيه، سواء كان صاحب باطل أو صاحب محرمات، سواء كان صاحب باطل أو كان صاحب ماذا محرمات. فإذا زين الله عز وجل به الإنسان الباطل فرآه حسنة، اعلم أن هذا من المكر. أن يشتري سلعة له عقار بثمن مغري للاتجار به والإضرار من زيادة السعر. ثالثا أن يحتاج إلى الغرام حتى يأخذها من شخص بسلعة يحكمها الآخر بمثله. وهذه الأقسام الثلاثة جائزة إلى غيره وسبق تفصيلها. الشيخ حرمها إلا بقيود وتفصيل، الشيخ حرمها إلا بشروط، الشيخ يرى أنها حرام لكنه أحلها بشروط أربعة إذا توفرت فلا إشكال. ومر معنا أن الرايح أنها حلال، أن ماذا حلال في قول أكثر العلماء المسألة المسمى بالتورع. فإن الإنسان المحرم أن يحتاج إلى الدراهم الدين تقدم في أول الرسائل، ثم بعد ذلك يعني ماذا يأتي بالتقاسيم. ولكن الشيخ عليه رحمة الله هذا حاله أنه يريد أن ينفع الأمة فلا ينظر إلى هذه المصطلحات وإلى هذه يعني كما يقال يعني كذلك التقاسيم والتفاصيل وكذلك الترتيب في تقسيم الرسائل. الشيخ عليه رحمة الله كتب من أجل الفائدة، الشيخ عليه رحمة الله كان يكتب من أجل الفائدة حتى تنتشر بين أوساط المسلمين، وإلا هذه رسالة المداينات يقدم لها بمقدمة الدين لغة واصطلاحا، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ما هو هذا الدين؟ ما هو هذا الدين الذي تجري فيه الأقسام الثمانية؟ ما هو الدين الذي تجري فيه الأقسام الثمانية؟ يصور الشيء أولا بالتعاريف، ثم بعد ذلك ماذا كذلك تذكر هذه الأقسام، فإذا ذكرت الأقسام طابقت ماذا التعاريف فحصل الفهم وحصلت ماذا المعرفة. لكن كما قلنا الشيخ عليه رحمة الله يريد إفادة الأمة، يريد إفادة الأمة في مثل هذه الرسائل وهذه المصنفات عليه رحمة الله. قالوا على ذلك استفادة من الشرع بصور المثلة بالكلمة سواء كان ثمن مليح أو قمة أو هدى أو صداقة أو عوض أو قيمة للمثلة أو غير ذلك. هو الدين الحلال الذي بين الله ورسوله فيه دون الدين الحرام. وهذا التنبيه من المصنف مهم جدا. تجد بعض الناس تحصل منه معاملة في باب المداينات فيستدل بعموم الآية على دين محرم. هذه الآية في الدين الحلال، هذه الآية نزلت في الدين الحلال، أما استعمالها في كل مداينة لا يصلح استعمال هذه الآية في كل مداينة ولو كانت محرمة، نقول ما تدخل في الآية. الآية تعني الدين الحلال الذي يعني قسم الشيخ علي رحمه الله، ذكر الصورة وأقسامه الشيخ علي رحمه الله. من أجل هذا نبه الشيخ، من أجل هذا نبه الشيخ على هذه المسألة. لكنه يكون عاصيا، ما يكون آكل الربا كافرا، وإنما يكون عاصيا ارتكب كبيرا من كبائر الذنوب، إلا في حال أن يستحل الربا الذي يعلم أنه ربا، لأنه إذا استحل ما حرم الله مع علمه أن الله عز وجل حرمه فإنه قد كذب بآيات الله وبأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بها. أما كون الإنسان يأكل الربا لكنه لا يستحل الربا، لا يقول أنه حلال، يأكله مع علمه بأنه ماذا حرام، يعترف ماذا بذنبه، نقول هذا الإنسان ارتكب كبيرا من كبائر ماذا الذنوب، وإنما ينتقل إلى الكفر إذا استحل قال حلال، هذا حلال مع علمه أنه حرام، فهذا يكذب للآيات ويكذب للأحاديث، معنى ذلك أنه ما آمن لا بالله ولا برسوله صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يفصل في هذه المسألة، لا بد أن يفصل في هذه المسألة. والأمر الثاني تبقى معنا مسألة، وهي ما يتعلق لو أن إنسانا ابتلي بأكل الربا ثم، وهذا على أحوال، قد يكون كافرا، كافر كان يتعامل بالربا، جمع آلاف وملايين من الربا ثم من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام، هل يجب عليه أن يتخلص من هذا الربا بعد الإسلام أو لا يجب عليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام يجب ما قبله، أي لا يجب عليه أن يتخلص من هذه. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بالعشرات بل بالمئات، والربا كان يعني فاشيا فيهم في الجاهلية، كان ماذا فاشيا، بل من أهل الكتاب من أسلم، وقد عرف أهل الكتاب بأكل ماذا الربا والاستكثار منه، ولم يأتي في حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يتخلصوا ماذا من الربا. هذه الحالة الأولى، الإسلام يجب ما قبله. الحالة الثانية كأن يكون هذا الإنسان الذي كان يتعامل بالربا لا يدري، يقول أختاني فلان أو قلت فلانا أو كان جاهلا لا يدري عن هذه ماذا المعاملات، يظن أن هذه المعاملات حلال، فإذا عرف بعد ذلك الواجب عليه الاجتناب، فحينما عرف أن هذا ماذا من الربا فإذا تاب، هل يجب عليه أن يتخلص من هذه الأموال؟ الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتخلص من هذه الأموال. الحالة الثالثة كأن يكون هذا الإنسان يتعامل بالربا وهو يعلم أنه من الربا، يتعامل بالربا وهو يعلم أن هذا ماذا؟ من الربا. ثم من الله عز وجل عليه بالتوبة، من الله عز وجل عليه ماذا؟ بالتوبة. من الواجب على هذا الإنسان؟ الواجب عليه أن يتخلص من أموال الربا، يبقي مال الحلال، أن يتخلص من أموال الربا، لأن من شروط توبته الصحيحة الصادقة أن يتخلص من ما حرم الله سبحانه وتعالى. كيف يفعل هذا المال؟ يجعله في المصالح لا صدقة، وإنما تخلصا. يجعل هذا المال في المصالح لا صدقة وإنما ماذا؟ تخلصا. فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا. فكل إنسان يتصدق بمال الربا الذي يعلم أنه من مال الربا هذا ما يقبل عند الله عز وجل منه على أنه صدقة. طيب من الواجب يتخلص من هذه الأموال تخلصا، أي ماذا يفعل بها؟ يجعلها في مصالح المسلمين، يجعلها في مصالح المسلمين. وهنا تنبيه مهم وهو ما يتعلق، يجعلها في مصالح المسلمين. العادة الشائعة عند الكثير أنهم يجعلها في الحمامات، في الطرق التي تداس بالأقدام أو بالسيارات إلى غير ذلك، وهذا الفهم ليس بصحيح، هذا الفهم ليس بصحيح، بل لا أن يجعلها ماذا؟ أن يأخذ الذي يريد أن يأخذ الأموال يبني بها المساجد وتنفق على الفقراء والمساكين وطلاب العلم، إنما حرمت على المرابي ولم تحرم على غيره. دليل ذلك ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته عليه الصلاة والسلام فوجد برمة على النار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذا اللحم؟ قالوا صدقة تصدق بها على بريرة رضي الله تعالى عنها. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها صدقة ولنا هدية، فأكلها، لها صدقة ولنا هدية. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقات، لا يأكل ما بالصدقات فرضا أو نفلا بالإجماع. معنى ذلك أن الشيء الواحد إذا أضفت إلى شخص كان من الربا الحرام، وإذا أضفت إلى إنسان آخر كان من المال الحلال، كان من المال ماذا؟ الحلال. فصحيح الفهم هذا أن هذه الأموال تنفق بالمصالح، من مقصود بالمصالح؟ من هذه المصالح فقراء، مساكين، مساجد، طرقات إلى غير ذلك من باقي ماذا؟ المصالح. ومن ظن أنها لا تنفق إلا في الشيء المهين الذي يداس والذي تقضى فيه الحاجة إلى غير ذلك، هذا قول ليس بصحيح، هذا قول ليس بصحيح. هذا الإنسان الواجب عليه حتى تكون التوبة ماذا؟ صحيحة، أن يتخلص من الربا، أن يتخلص ماذا؟ من الربا الذي كان يتعامل ماذا به. فإذا كان فقيرا، إذا تخلص من كل الربا لم يبقى معه شيء، لم يبقى حتى العمارة التي يسكنها من الربا، السيارة التي يركبها من الربا إلى غير ذلك، إذا خرج من ماله الذي هو من الربا لم يبقى معه شيء يتضرر. قال العلماء لا حرج أن يأخذ ما يقوم به ماذا؟ عيش في هذه الدنيا، أن يأخذ من هذا ما يقوم به ماذا؟ عيش في هذه الدنيا، ويتخلص من باقي الربا، يتخلص من باقي ماذا؟ الربا. أما إنسان يقول تبت إلى الله من الربا، طيب أين الأموال حق الربا؟ وما زال يأكل فيها، هذه ليست توبة، يعني تاب إلى الله عز وجل من الربا وما زالت أموال الربا في بيته، ما زالت أموال الربا في خزائنه، يشتري ويأكل ويشرب منها، هذا ما تاب إلى الله عز وجل، هذا لم يتب. من شروط صحة التوبة أن يتخلص الإنسان من الربا إن كان صادقا مع الله عز وجل فيما يتعلق بالتوبة. هذا ملخص ما سيأتي عليه ماذا الشيخ عليه رحمة الله في هذا ماذا المقام، والمسألة لها تفاصيل أكثر من هذا، اتصلها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في رسالة شرح فيها آية الربا، شرح فيها الآيات التي في الربا الذي سيذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله. قال الله تعالى الذين يقولون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتفرقه الشيطان من النفس، ذلك لانهم قالوا انما البيع مثل الربا، واحل الله البيع وحرم الربا، فمن كان له معتبر من ربه فان ذهب له ما سلف ربه الى الله، ومن حاد اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. وفي هذه الحاله المقصود المقصود هم فيها ماذا خالدون، ده على أن الإنسان قلنا التخليد، ولهذا يقولون التخليد في كتاب الله ورد على حالين، التخليد إلى أمد والتخليد أبدي أي إلى أبد. فإن مات الإنسان باستحلاله للربا الذي حرم الله عز وجل وقال حلال ومات على هذه الحال وهو آكل الربا مع اعتقاده أنه حلال فهذا يخلد أبد الآبدين في النار لأنه استحل ما حرم الله عز وجل. أما إنسان أصر مات على الإصرار مات على الإصرار على أكل ماذا الربا ولم يتب مع اعترافه أنه حرام فهذا لا يخلد هذا لا يخلد وإن خلد يسمى التخليد الأمدي التخليد ماذا الأبدي. هذه الآية تتحدث عن هذين المعنيين تتحدث عن هذين المعنيين لأن العقيدة في أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أهل القبلة بالذنب ما لم يستحلونه لا يكفرون أهل القبلة بذنب ما لم يستحل أهل القبلة هذا ماذا الذنب يقول حلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة سطر ماذا العلماء في كتب المناهج وفي كتب ماذا العقائد خلافا للمعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالذنب لأهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل القبلة. قال في هذه الآية وصفوا أهل الإبلة بأنهم يقومون من قبورهم يوم القيامة أمام العذاب كلهم كما يقول الذي يتقربه الشيطان من المس يعني المصروعين الذين تصحبهم الشياطين الشياطين تمثلهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما أهل الإبلة يبعث يوم القيامة مجنونا ثم بين الله وهذه شبهة الآن المتأخرين الذين يتعاملون بالربا يقول لك هو بيع هذا نوع من أنواع هذا البيع وتجد الآن من المفتين بل لك أن تقول من المفتونين والمفترين من يسهل معاملات الربا يأتي له يفتح له مصرف من المصارف أو بنكا من البنوك فيأتي بمفتين على كيف كما يقال من مصر أو من هنا الذي يوسع ما ضيق الله سبحانه وتعالى يقول هذه المعاملة لا إشكال فيها والله عز وجل إنما نهى عن كذا ونهى عن كذا يجد يعني كما يقال شياطين الإنس والجن من يزين هذه ماذا المعاملات يجعلون مفتين خاصين يجعلنا مفتي ماذا خاص بل سبحان الله لو قيل له يا فلان هذه معاملة ليست صحيحة هذه معاملة ماذا حرام قال الشيخ الفلاني كذا وقال قال أنا عندي مفتين أنا عندي ماذا من يفتي في هذا ماذا المكان فتح محل الصرافات أو فتح بنكا من البنوك ويجعل لجنة من المفتين يسهلون معاملات ماذا الربا يسهلون معاملات ماذا الربا. فهؤلاء سبحان الله ويعلم هو يعلم أن هذا الشخص إنما يحابيه ويداهنه فيما يتعلق بهذه الفتاوي ويعلم أن هذه المعاملات أقل شيء عنده شبهة فيها أقل شيء عنده ماذا شبهة ماذا فيها لكن ما يريد لماذا لأن هذه المعاملة فتحت له في زعمه أبواب الأرزاق والاستكثار أبواب الأرزاق والاستكثار يقول أنا أريد أبقى على هذه المعاملة مع أن في نفسي شيء من هذه ماذا المعاملة ولكن فتحت عليه الخيرات أي الدنيا وهكذا الأموال من هذه المعاملة التي وجد فيها فتوى من هذا المفتي الذي أفتاه والمفتي يعلم أنها حرام وهكذا أيضا صاحب هذا ماذا المصرف أو البنك يعلم أن هذه المعاملة ماذا حرام ولا تظن أن القوم لا يضطرون على فتاوي العلماء الشيخ ابن باز الشيخ العثيمين الشيخ مقبل الشيخ الألباني لا تظن أن هؤلاء ما يضطرون على هذه الفتاوي ما يريد يسمعها لا يريد أن يسمع هذه الفتاوي ولا يريد أن يطالع هذه الفتاوي أو يقال لي يا فلان اتقدت لك فلان من فلان يفتي في مثل هذه أنا شغلنا لأن ما أريد فلان طيب وكذا لماذا سهل كثير من المعاملات سهل عليه كثير من المعاملات التي هي من الربا ويظن أنه يستكثر وما هو إلا في قلة في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا فيما يتعلق يعني هذه من شبه القول لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، يقول قال الله هكذا، يعني بمعنى 5% نسميها استثمار نسميها فائدة ما تضر. الله عز وجل إنما نهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة. قال العلماء إنما أراد الله جل وعلا في هذه الآية بيان الواقع الذي كانوا عليه، بيان الواقع الذي كانوا عليه، فليست لها منا ليس لها مفهوم مخالفة، أنه إذا لم تتضاعف لم يتضاعف هذا الربا أضعاف مضاعفة أن هذا لا إشكال ماذا فيه، أن هذا لا إشكال ماذا فيه، وإنما هذا المفهوم أو هذا القيد لم يكن له مدى مفهوما. يعبر العلماء عن هذا بقولهم هذا خرج مخرج الغالب، أو هذا خرج مخرج الواقع الذي كانوا عليه، أو هذا خرج مخرج الصفة الكاشفة أي الواقع الذي كانوا مدى عليه، فليس لها مفهوم. ريال واحد من الربا حرام، ريال واحد من الربا يعتبر من الربا ويعتبر كبيرا من كبائر الذنوب ويعتبر كبيرة، لا تأتينا 5% 2% كل هذا حرام، كل هذا ماذا حرام. فوضح العلماء هذه المسألة، وأن الله جل وعلا إنما أراد أن يبين واقع القوم الذي كانوا ماذا عليه، ولا يؤخذ منها مفهوم، ليس كل كلام يؤخذ منه المفهوم، ليس كل كلام يؤخذ ماذا منه المفهوم. لهذا العلماء يقولون المفهوم لا يكون مفهوما ماذا صحيحا إلا بسبعة شروط ذكرها أهل الأصول، إلا بسبعة ملا شروط ذكرها أهل ملا الأصول، تذكر هنا في باب ملا الأصول. بارك الله فيكم. يعني هذا الربا في نظرك أنه يرضو أي يزيد، في نظرك وفي نظر الناس أنه ماذا يزيد، أما عند الله فهو إلى قلة لا يزيد عند الله عز وجل، لا يزيد عند الله عز وجل، أي لا يرضو بمعنى لا يزيد عند الله عز وجل، بل ينقص الحسنات يأخذ ماذا الحسنات، وإن كان في نظرك وفي نظر الناس أن هذه تعتبر ماذا زيادة. ولهذا لا تعبر عن الربا بالفائدة، وإنما أعبر عن الربا بالخسارة، لا تعبر عن الربا بالفائدة، الآن مصطلحات لا تغتر بالمصطلحات الحادثة هذه الأيام، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي زمان فيسمى الشيء الذي هو حرام بغير اسمه، من أجل ماذا؟ ترويجا لهذا المحرم. سمى الخمرة بالمشروب الروحي، ربما يأتون بعض ماذا؟ بعض المصطلحات، وهكذا ما يتعلق بالربا، قالوا نقول فائدة، نقول استثمار 2% 5%، ما يريد أن يتطرق لشيء اسمه ماذا؟ الربا، ما يريد أن يتطرق لهذا ماذا؟ الأمر. فهذه المصطلحات وهذه الألفاظ والمباني لا تغني عن الحقائق شيئا، لا تغني عن الحقائق عند الله عز وجل شيئا. وقال تعالى وما يعظمكم بكل ان يرضوا في اموال الناس فلا يرضوا عند الله الايه، وقال بحق القول الا ورد الصدقات، لهذا جاء في الصدقه، جاء في الصدقه ان الله عز وجل اذا اخذ الصدقه يربي الصدقه الانسان، يربي منا الصدقة حتى تكون أمثال الجبال يوم القيامة، حتى تكون أمثال الجبال يوم القيامة، بخلاف ما يتعلق بالربا فهو ممحوق، فهو ماذا؟ ممحوق حسا ومعنى، ممحوق حسا ماذا ومعنى. أما الصدقة فيبارك ماذا فيها، لأن الصدقة إحسان، والربا ظلم. الصدقة مدى إحسان والربا مدى من الظلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن هؤلاء فيما يتعلق بالربا، والسبب ما يتعلق بآكل الربا هذا لا إشكال ماذا فيه، وهكذا الذي يوكل ماذا غير ماذا الربا. ثم ذكر الكاتب والشاهد. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث أن الإنسان لا يتعاون على الإثم والعدوان. فلو أن إنسانا يعني بنى بنكا من البنوك يريد أن يتعامل فيه بالربا، يريد أن يتعامل فيه بالربا، عمل الإنسان حارسا أو سائقا أو موصلا وإن لم يعني يشارك في هذا ماذا الربا فقد تعاون على الإثم والعدوان. ولهذا فقه العلماء أن الإنسان هذا لا يتوظف في هذه الأماكن التي تتعامل بالربا، التي تتعامل ماذا بالربا، إلا أن تكون المسألة حامة، أي تكون الدولة عندها بنك من البنوك ربما يتعامل في ماذا بالربا، فيكون إنسان يحرص مثل هذه ماذا البنوك باعتبار أنها تقوم عليها المصالح العامة أو شيء من هذا. بعض العلماء يعني سامح في هذا الأمر. أما ما يتعلق بالبنوك الخاصة التي يبنيها إنسان فيريد أن يرابي فيها، العمل فيها كاتب شاهد سواق حارس مقرب الشاي مقرب القهوة تصميمات داخل هذا ماذا البنك إلى غير ذلك فقد تعاون على الربا، فقد تعاون على الربا. والله عز وجل إنما أمرنا بالتعاون على البر والتقوى ونهانا أن نتعاون على الإثم والعدوان. نستفيد من هذا الحديث حينما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الآكل والموكل والكاتب والشاهد أن هؤلاء تعاونوا على الإثم والعدوان، فالكل في الحكم سواء، الكل في الحكم لا سواء. لعن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأربعة، بل يتعدى اللعن إلى غير هؤلاء، إلى غير هؤلاء ماذا الأربعة، فذكر الكاتب والشاهد، ولك أن تعديه ماذا إلى السائق، لك أن تعديه إلى المنظف، لك أن تعديه إلى مقرب الشاي، لك أن تعديه إلى الحارس، لك أن تعديه إلى المصمم، لك أن تعديه. لماذا؟ لأن هؤلاء تعاونوا على الإثم والعدوان في يعني عمل يحارب فيه الله ماذا والرسول عليه الصلاة والسلام. Oh. الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، لا يثبت على الصحيح، حديث ضعيف جدا. بل بعض العلماء قال موضوع، هذا الحديث موضوع، فالحديث ضعيف جدا، الحديث حديث ضعيف جدا. قال مر على بعض السؤالات إن شاء الله.